الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المرة الماضية في آخر ما ذكرنا صفة الكلام الثابتة لله تبارك وتعالى، ثم أتى مبحث عن القرآن الكريم، وقلنا إن ذكر الكلام أولا ثم ذكر القرآن تالية إنما أتى لسبب. ما هو السبب؟ لماذا تكلم المصنف على القرآن بعد كلامه عن صفة الكلام الثابتة لربنا تبارك وتعالى؟ لأن القرآن من كلام الله عز وجل، فهو كلام عن الخاص بعد العام. ولماذا تكلم عن الخاص بعد العام؟ لأن النزاع ظهر حول القرآن، حول القرآن والفتنة المعروفة التي ظهرت في زمن المأمون والمعتصم في ظل الدولة العباسية. أيضا لأن الكلام عن القرآن استدل به على بعض القضايا المثبتة في الكلام، لأنه أثبت أن القرآن حروف وكلمات وجمل، فهذا كله يدل، وما دام هو من الكلام فكلام الله عز وجل بحرف وكلمة وصوت كما ثبت هذا في القرآن. لا يخفى عليكم أن الكلام عن القرآن كان رابطا أيضا بين ركنين من أركان الإيمان. من جهة الكلام عن الصفة الثابتة لله وأنه يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى إذا شاء عز وجل، فهذا كلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. ومن جهة الكلام عن بعض كلمات الله والتي تنزلت في كتبه عز وجل، فالكلام هنا عن الإيمان بالكتب المنزلة، وهذا ركن آخر من أركان الإيمان الستة، أو إن شئت فقل أصل آخر من أصول الإيمان الستة، أو إن شئت فقل هو واحد من الستة المباني العظام التي يتعلق بها الإيمان. ماشي إخواني؟ تكلم بعد ذلك عن صفة أخيرة، وما ذكره هل هو إحصاء أم تمثيل؟ تمثيل. صفة الرؤية، دي الصفة رقم كم التي تكلم عنها الشيخ؟ الخامسة عشرة. صفة الرؤية، نقرأ أولا كلام ابن قدامة رحمه الله ثم نذكر ما تعلق حوله من شرح الشارح. قال الموفق، فقرة رقم 39: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف مبينا وجه الدلالة: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث صحيح متفق عليه. قال المصنف مبينا وجه التشبيه في الحديث: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. تم كلام المصنف في هذه المسألة. كلام المصنف هنا تضمن أدلة. الدليل الأول استدلاله به كان استدلالا بمنطوقه، وهو قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا الكلام منطوقه يدل على أن وجوه المؤمنين تتنعم وتنظر وتكمل وتشرف برؤيتها ونظرها إلى وجه ربها تبارك وتعالى. وأورد المخالفون اعتراضات على هذا الدليل، قالوا: ليس معناها كذلك، بل معناها إلى ربها ناظرة، أي منتظرة نعمة ربها. فناظرة تأتي في اللغة بمعنى منتظرة، وإلى ليس هو حرف الجر، إنما هو مفرد الآلاء، نعمة ربها منتظرة. هذا ما أوردوه. ولنا هنا تساؤل: هل نقل هذا التفسير عن أحد من المتقدمين؟ والجواب نعم، نقل ذلك عن ناس من التابعين. ننتقل إلى مسألة ثانية: هل اتفق المتقدمون على هذا التفسير أم اختلفوا فيه؟ والصحيح أنهم اختلفوا، وجمهورهم على ما ذكرنا. ننتقل إلى مسألة ثالثة: فهل الذين صح النقل عنهم بتفسير الآية على غير رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، هل كان ذلك منهم إنكارا ومنازعة للمسألة، أم هي منازعة في الدليل؟ والجواب أنها كانت منازعة في الدليل ولم تكن في منازعة في المسألة. يعني الذي ثبت عنه هذا القول لم يثبت عنه قول صريح بنفي رؤية الله تعالى، والأدلة على الرؤية غير منحصرة في هذه الآية. لا يتم الاستدلال أن قائل هذا التفسير يرى نفي الرؤية إلا إذا كانت أدلة الرؤية منحصرة في الآية، ورأى هو أنها لا تدل على ذلك، فينتج عندنا أنه يقول بعدم الرؤية. أما قد يوافق الإنسان على القضية وقد ينازع في بعض أدلتها، وهذا موجود في كلام أهل السنة بعضهم مع بعض في مناقشات متعددة، لعلنا أوردنا مثلا لذلك فيما مضى. يعني قد يتنازعون في الدليل المعين. من يذكر مثل أوردناه لهذه القضية أن تحدث منازعة بين أهل السنة في الدليل ولا تكون هناك منازعة في القضية، لأن القضية ثابتة بغير ما دليل، يعني بأكثر من دليل. لا تذكرون يا إخواني، أذكركم ما ذكرناه من خلاف في تفسير آية الساق. أحسنت. فقلنا إن هذه منازعة في دليل معين وليست منازعة في المسألة، لأن النص الصريح في المسألة كان الحديث ولم ينقل نزاع حول الحديث. فكذلك هنا من نقل عنه من أئمة التابعين أنه قال بهذا القول، لا يتم استدلال المخالف من المعتزلة ومن وافقهم والجهمية ونفاة الصفات في الجملة، لا يتم استدلالهم بهذا الأثر إلا بما ذكرنا. هل هذا هو الأثر الوحيد ولا في أثر أخرى عن غيره من السلف؟ طيب، هل هناك تلازم بين هذا القول في تفسير الآية وبين التسليم بعدم الرؤية؟ لا، لأن دي منازعة في دليل معين وهي غير المنازعة في القضية والمسألة بكل أدلتها. طيب، هل هناك ردود ترجح ما ذهب إليه جمهور المتقدمين من أن الآية منطوقها في رؤية ربنا تبارك وتعالى في الآخرة؟ نعم، هناك قرائن كثيرة. من هذه القرائن قالوا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل للإبصار. ما فائدة ذكر الوجوه؟ واضح يا إخواني؟ طيب، قرينة أخرى قالوا، وده من لطائف القرائن لأنها قرينة معنوية، هل انتظار النعيم نعيم؟ لا، فلا يمن على المؤمنين بأنهم متعذبون بانتظار النعمة في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر إيه؟ ما أنعم به على أهل الجنة وما أحسن إليهم فيه. فهل الإحسان أنهم يقعدوا مستنيين نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا الإحسان اللي ربنا ذكر صور كثيرة أنهم لا يشهون شيء إلا وجدوه؟ فالمعنى غير صحيح. يبقى احنا عندنا قرائن من جهة اللفظ وقرائن من جهة الإيه؟ من جهة المعنى. تمام، ندخل على الدليل الثاني. الدليل الثاني الاستدلال به من جهة المفهوم وليس المنطوق. خدت دلالة المنطوق والمفهوم في الأصول ولا لسه؟ أخذتوها. المفهوم إذا قيل المفهوم فهو مفهوم الإيه؟ ها؟ مفهوم يا أخواننا؟ المخالفة. المفهوم إذا قيل فهو مفهوم المخالفة. يعني إيه مفهوم المخالفة؟ حد فاكر؟ ببساطة كده بالمعنى يعني. المنطوق يدل على شيء والمفهوم على عكس. يبقى أثبت عكس الحكم المذكور لغير المحكوم عليه الإيه؟ المذكور. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر الكفار وحكم عليهم في ذلك اليوم بالإيه؟ بالحجب، وجعل ذلك عقوبة وحرمانة. فيدل هذا بدلالة المفهوم أن غيرهم من المؤمنين اللي هم مش معاقبين، اللي هم غير محرومين، ألا يعاقبوا بالإيه؟ بالحجب والحرمان، وإنما ينعمون بالنظر إلى ربهم تبارك وتعالى. وإلا لو كان عدم الرؤية يستوي فيه المؤمن والكافر، هل كان يذكر في سياق تعذيب الكافر؟ لا يذكر، لأنه شيء يستوي فيه المؤمن والكافر، ولا يكون من جنس العقوبة ولا الحرمان. وضحت؟ وده دليل قديم استدل به كبار الأئمة المتقدمين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في عندنا أحاديث كثيرة في الرؤية، أحاديث رؤية متواترة، لكن هذا من أشهر الألفاظ التي وردت في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث فيه تأكيد للرؤية الحقيقية بأشياء باستخدام صيغ التأكيد اللفظية. إنكم، إن دي تفيد إيه؟ توكيد، تأكيد الحقيقة، سترون ربكم. وأيضا فيه تثبيت للحقيقة بدليل آخر، وهو دليل التشبيه: كما ترون هذا القمر. فهذا كله تثبيت للحقيقة أم صرف لها عن ظاهرها؟ تثبيت للحقيقة من خلال التأكيد ومن خلال التشبيه، لأنكم ترون القمر رؤية بصرية حقيقية ظاهرة لا إشكال فيها، لا تضامون في رؤيته. قيل لا تضامون من الضيم، الظلم، لا يظلم بعضكم بعضا في هذه الرؤية، فهي رؤية كبيرة وعظيمة لا يتظالم فيها الناس. وعلى قراءة التشديد لا تضامون، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض لأجل هذه الرؤية، رؤية كبيرة عظيمة تسع المؤمنين جميعا، وهي رؤية جلية، ليس بينكم وبين القمر حجاب ولا شيء يشوش على هذه الرؤية، كما ورد في ألفاظ أخرى للحديث. هل يجوز هذا التشبيه؟ كما ترون هذا القمر؟ نعم يجوز. وهذا كما قال الأئمة ومنهم الموفق أن التشبيه هنا للرؤية وليس للمرء. الرؤية هنا رؤية الخالق ولا رؤية المخلوق؟ يا أخواننا من الذي يرى؟ من الذي يرى؟ المخلوق الذي يرى. فهذا تشبيه رؤيتي أنا المخلوقة للقمر اللي هو المخلوق برؤيتي أنا أيضا المخلوقة بس للرب الذي هو إيه؟ خالق سبحانه وتعالى. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية اللي هي المخلوق بالإيه؟ بالمخلوق وليس المرء بالمرء. ما بشبهش المرء أخيرا اللي هو الله عز وجل خالق بالمرء أولا اللي هو القمر المخلوق. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وكلاهما مخلوق لا امتناع في ذلك، بل بهذا تتأكد الرؤية الحقيقية. تبالكم يا إخواني، وتمتنع أن تشبه حقيقة المرء اللي هي الخالق في الحالة الثانية بحقيقة المرء اللي هو القمر المخلوق في الحالة الإيه؟ الأولى. واضح؟ بهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالإيه؟ بالمرء. طيب، ها هنا مسائل ذكرت في الشرح. هل لا يرى الله عز وجل إلا في الجنة أم يرى قبل ذلك في عرصات القيامة؟ ثبت في الأحاديث أن الله عز وجل يرى في عرصات القيامة. طيب لما ذكرت الرؤية اللي في الآخرة رؤية الجنة؟ لأن هذه التي يكون فيها كمال الإيه؟ كمال النعيم، وإذا أطلقت فهذه هي المرادة. ماشي يا إخواني؟ وهناك تفاصيل لن أدخل فيها لأنها لم تذكر في الشرح، نتجاوزها يعني. الذين خالفوا في هذا الباب من المعتزلة والجهمية خالفوا بأي دليل؟ يعني ما الذي دعاهم أن يرفضوا الأدلة التي ظاهرها يدل على الرؤية؟ لأنهم قالوا هم استدلوا بأدلة عقلية وأدلة نقلية. الدليل العقلي قالوا إن رؤية الله عز وجل مستحيلة عقلا، لأن ربنا عز وجل طيب كيف يرى؟ قالوا لا لا لا، مش رؤية زي ما في الحديث كده ترونه يعني كما ترون القمر يعني أبصاركم، لا. قالوا إن الرؤية تقول عندهم، خلاصة كلامهم إن هو انكشاف قلبي، يعني تزدادون به علما بقلوبكم كده نعمة من ربنا في الجنة. أما ترونه بأبصاركم فهم بيمنعوا ده لأسباب برضو. ليه؟ لأنهم يؤمنش أن ربنا عز وجل فوق الخلق، وبصر الإنسان ونظره لا يكون إلا في جهة وهو يمنع هذه، فقالوا إنه يرى لا في جهة، فأصبح كأنه ينفي حقيقة الإيه؟ الرؤية البصرية، وتؤول المسألة عنده إلى نوع من أنواع الإدراك الإيه؟ القلبي، وإن أخذ بظاهر كلام أهل السنة. وهكذا البدع يولد بعضها بعضا. سند التزم قول مبتدع خطأ هيجد ما يكسر هذا القول في مسائل أخرى، فينبغي أن ينكسر للدليل، وإلا ستتسلسل أخطاؤه العقدية. ماشي إخوانا، بهذا نختم الكلام. طبعا الشيخ يعني بيطيل نفس في نفس الباب، نفس التفاصيل اللي احنا ذكرناها، وقال ان ده كلام غير متصور، وان كلام المعتزلة على قواعدهم اقوى من كلام الأشاعرة، ودي عادة من يأتي يريد الايه ان يتخذ سبيلا وسطا فله ينصر النفي بقوة ولا ينصر الإثبات بقوة. الفقرة 43 بدأ الكلام عن مسألة القدر. قال المصنف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. هذا كلام صاحب المتن. عندنا في الشرح جملة من النقاط. أول شيء، نحن ذكرنا أن الكلام هنا عن قضاء والقدر، وابتدأ المصنف قوله: ومن. هنتكلم في الصفات ولا في القدر؟ خلوا بالكم، مثل ما ذكرنا في باب الكلام عن صفة الكلام، قلنا أنها تتعلق بكم ركن من أركان الإيمان، أو كم أصل من أصول الإيمان، أو كم مبنى من مباني الإيمان. باثنين: الصفات من جهة تعلقها بالله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات، والكتب باعتبار الكتب بعض كلام الله عز وجل. كذلك لما نتكلم عن القضاء والقدر، هنجد أنه من جهة صدوره عن صفات ربنا تبارك وتعالى، هنتكلم عن إيه هو معنى القضاء والقدر، هتلاقيه يدخل هنا في الإيه، في الصفات وفي إيمان بالله عز وجل. ومن جهة اختصاصه بباب القدر، هو ده الإيمان بالركن الإيه، الإيمان بالأصل السادس اللي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. يبقى كلامنا هنا يتعلق بركنين أو بأصلين أو بمبنيين من مباني الإيمان. وضحت؟ ولعل ده يفسر شيئا ما الترتيب الذي أورده الشيخ. يعني ليه ذكر الكتب في النص هنا لتعلقها بصفة الكلام، لذكر القدر هنا، ولسه هيتكلم بعد كده عن حاجات تأتي بعد القدر، هيتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، هيتكلم عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، هيتكلم عن حاجات زي كده. لشدة تعلق هذا الباب بالإيه، ببابي الصفات. مدخل فهم القضاء والقدر هو فهم صفات ربنا سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ هذه واحدة. المسألة الثانية: ما العلاقة بين كلمتي القضاء والقدر؟ هل هناك فرق لو قلت القضاء فقط أو قلت القدر فقط؟ ذكر الشيخ أن المسألة فيها يعني خلاف لا يترتب عليه أثر، خلاف اصطلاحي بين أهل العلم. فمنهم من قال لا فرق بين القضاء والقدر، ومنهم من فرق. والظاهر والله تعالى أعلم، والمترجح عندي، أنه العلاقة بين القضاء وبين القدر كالعلاقة بين إيه؟ الإسلام والإيمان، وكالعلاقة بين الفقير والمسكين. وهذه الألفاظ كما ترجح عند طائفة كثيرة من أهل العلم، إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في سياق واحد يختص كل واحد منها بدلالة، وإذا افترقت اجتمعت إذا جاءت في سياقات مختلفة، فالواحد منها دال على كل المعنى. معايا إخواني؟ تاني هيتضح عندنا بالكلام في باب القضاء والقدر. يعني أنا إذا قلت هذا أمر قضاه الله قصدي هو برضو أمر إيه؟ قدره الله. وإذا قلت هذا أمر قدره الله قصدي أن ربنا سبحانه وتعالى أيضا إيه؟ قضاء. طب لو جيت في سياق واحد ذكرت التقدير والقضاء يبقى أريد أن أخص كل واحد منهما بجزء من المعنى الكلي الذي يراد لما بقول القدر لوحده أو يراد لما بقول القضاء لوحده. طيب إيه معنى القضاء والقدر علشان نبدأ نقسمه إذا كنا هنقسمه؟ قالوا إن القضاء والقدر يتلخص في أربع كلمات. أربع كلمات أنا أستسمحكم هشرحها كده إيه بيننا وبين بعض الأول وبعدين نقف على الحاجات الأكثر اصطلاحية لأن هذا الباب يتهيب البعض منه ويتوهم البعض فيه إشكالا ليس فيه. نحن الآن نجلس في هذا المجلس في المسجد بقدر الله سبحانه وتعالى. ما معنى إيه معنى أن احنا نقول أننا نجلس بقدر الله سبحانه وتعالى؟ معنى أربع كلمات. أول شيء إن ربنا سبحانه وتعالى في سابق علمه علم إن فلان وفلان وفلان وفلان سيجتمعون في هذه اللحظة ويجلسون في هذا المسجد يتدارسون هذا الكلام. يبقى دي أول كلمة من معنى القضاء والقدر أنه علم ذلك سبحانه وتعالى. طيب الكلمة الثانية علم كتب لأن ربنا عز وجل كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. طب القلم هيكتب هنا من علم مين؟ من علم الله عز وجل السابق. ربنا عز وجل علم فكتب. الكتابة هنا إثبات للإيه؟ للعلم السابق. الكتابة هنا دورها إيه؟ إثبات للعلم السابق. قبل ما أدخل على الكلمتين الباقيين هل معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى أجبرنا على أن نأتي ونجلس في هذا المجلس؟ هنقول خلي بالك لازم تفهم معاني صفات ربنا سبحانه وتعالى. العلم إدراك الشيء على ما هو به كما يشرحه العلماء ويقولون في بيان الفرق بين العلم وبين الإجبار يقولون العلم صفة كاشفة غير مؤثرة. العلم صفة إيه؟ كاشفة غير مؤثرة. يعني إيه؟ يعني أنا الآن لو رأيت أحدكما يأخذ قلم أخيه فقلت إن فلانا قد أخذ قلم فلان هل يمكن أحد يقول لي أنت السبب؟ أنا السبب في أنه أخذه؟ لأني علمت أنه أخذه؟ لا، علمي كشف ما حصل وليس متسببا فيما حصل. لكن خلي بالك علم الإنسان يتعلق بالماضي ويتعلق بالحاضر ولا يتعلق، يعني أنا أكشف شيء حصل أو أكشف شيء بيحصل الآن لكن لا أستطيع أن أكشف شيئا سوف يحصل بعد ذلك. وفي كمال ربنا تبارك وتعالى يستوي الماضي والحاضر والمستقبل. فعلم ربنا عز وجل السابق كاشف غير مؤثر، أو كما يقول بعض أهل العلم في عباراتهم فعلمه تعالى سابق لا سائق. سابق لا سائق، مش هو اللي خلاك تعمل كده، هو علم ان انت هتعمل كده. واضح يا اخواني؟ يبقى عرفنا اول كلمة علم، والكتاب ما فيش فيها اشكال لانها مجرد اثبات للايه؟ للعلم. اذا فهمنا العلم يسهل فهم الايه؟ الكتابة. تمام كده؟ علم فكتب. ثم شاء اذن لنا سبحانه وتعالى بارادته الكونية أن نجتمع من باب أنه لا يقع شيء في خلق الله إلا بإذنه ومشيئته وإرادته. يبقى دي كلمة إيه؟ شاء. هل لابد ان ربنا عز وجل يشاء الامر حتى يحدث؟ طبعا. كم من امر يشاءه العبد ثم لا يكون. لا يكون مما شاء العبد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. صحيح ولا مش صحيح؟ ولذلك بعض اهل العلم جعلوا هذا سبيل لمعرفة الله عز وجل. قالوا بما يعرف الله عز وجل؟ قالوا يعرف بأن المخلوق يعزم على الشيء ثم تفتر عزيمته، يريد أن يفعل الأمر ثم لا يقدر له، يحال بينه وبينه. هذه أمر أنه مخلوق ناقص، وأن هناك من هو أكمل منه، من لا تنخرم إرادته سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما يشاء. ومشيئة العبد ليست مطلقة، إنما هي في ظل ما أذن الله تبارك وتعالى له. واضح يا إخواني؟ دي المشيئة. ثم خلق، خلي بالك، علم فكتب، ثم شاء فخلق. خلقنا ربنا عز وجل وخلق لنا أفعالنا فاجتمعنا في هذا المجلس. يبقى معنى أن ربنا قدر لنا هذا اللقاء أنه علمه، أنه كتبه، أنه شاءه، أنه خلقه لنا من فعلنا. هذا معنى ما قدر الله تبارك وتعالى. هل في هذه المعاني قدر من الإجبار والإكراه؟ ليس هناك قدر من الإجبار والإكراه، لكن هناك قدر من محدودية المخلوق التي تليق به. الإنسان له مشيئة وله فعل، لكن مشيئة الإنسان وفعله محدودة في ظل مشيئة الله سبحانه وتعالى وفعله. فإحداهما أوسع من الأخرى، وإحداهما غالبة قاهرة للأخرى. وقد شاء الله تبارك وتعالى أن ينال الإنسان دائرة من الحرية. الحرية اللي هي إيه؟ مطلقة ولا المقيدة؟ المقيدة. بتكلم على التقييد الكوني ولا الشرعي؟ لا، بتكلم على التقييد الكوني. حرية الإنسان مقيدة في الأول كونا، قبل ما تيجي بعد كده تبقى مقيدة شرعا. يعني إيه يا إخواني؟ ربنا خلقني ليه حرية أني أنظر يمين وشمال، لكن ده مقيد بقوانين النظر واليمين والشمال المخلوقة ليا. أقدر أنظر بشكل آخر، بحقيقة أخرى، أخرج عن القيد اللي ربنا عز وجل جعله ليا كونا ده؟ لا، دي القيود الكونية. وبعد كده في قيود شرعية، قال لك بقى انظر هنا وما تنظرش هنا، ده قيد شرعي انت قد تطيعه وقد تخالفه. لكن القدر الكوني هتخالفه ازاي؟ ربنا خلقك بتبصر بعينك، تقدر تبصر بأذنك؟ لا تقدرش تخرج عنه. ربنا جعل لك اختيار في أشياء وعدم اختيار في أشياء، جعل أشياء داخل بدنك تجري داخلك أنت بغير اختيارك، تقدر أنت تغيرها؟ لا تستطيع أن تغيرها. فأنت ليك دائرة معينة في الإرادة والفعل، الدائرة دي حدودها دي الحدود الكونية. فالحرية حرية مهما كانت هي مقيدة، مقيدة في الأصل كونا، وبعد كده في تقييد إيه؟ شرع. ولذلك يا إخواني لا وجود لحرية مطلقة، ده شيء مش موجود، شيء أحمق أصلا لا يفهم، لا يوجد، مش بس شرعا ولا حتى كونا. طيب، نمشي مع شرح الشيخ، وعندنا في مسائل، بس أنا حبيت إن احنا نفهم في الأول معنى القضاء والقدر. قبل ما ادخل على شرح الشيخ اخر حته هقولها. الاشكال بيجي يا اخواني في ايه؟ طب ايه علاقه مشيئتي انا وقوتي انا وقدرتي على الفعل بمشيئه ربنا عز وجل وقدرته وفعله؟ مش هما انا بشاء في ظل مشيئه ربنا وبفعل في ظل خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه علاقه بقى مشيئتي وقوتي بمشيئه ربنا عز وجل وقوته؟ نقول هو ده سر القدر الذي يجب ان تقف عنده. لماذا؟ في اثبات القدر، انما من جهه غلوهم في ايه؟ في نفي القدر. بخلاف مثلا لما الشيخ الاسلام يتكلم يقول الصفاتيه، الصفاتيه قصده مين؟ الذين يثبتون الصفات. فالكلمه قد يرد بها من يثبت وقد يرد بها من ينفي، لكن الاصطلاح الحق لفظ القدريه بنفات القدر. وطبعا ده له اسباب، من ضمنها السبق التاريخي، ان اول ما ظهرت البدعه في باب القدر ظهرت بغلو في باب النفي. واول ما ظهرت ظهرت في اكثر صورها غلوا، ان القدريه عندنا الاوائل ودول زي ما بيقولوا علماء القرض وما عادوش موجودين يعني في فرق اهل الاسلام، كانوا يقولون قولا هو عين الكفر الظاهر، كانوا ينفون علم الله السابق بما يحدث. ولذلك اشتهر قولهم الامر وانف، يعني ايه؟ لسه هو بيتحصل الوقت ويتعرف الوقت لما ايه؟ لما يحصل. ودولت الذين لما ظهر قولهم ذهب من ذهب الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وقال له ان قبلنا قوم بيتعلموا ويتعبدوا لكنهم يقولون الامر انف. فروى له عن ابيه عمر حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان، وقال له اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم بريئون مني، وان احدهم لو انفق مثل احد ذهبا لن يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهؤلاء اشتهر تكفيرهم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، أي بعلم الله السابق الثابت في الوحي، فإن أقروا به خصموا، خلاص اتهدت مقالتهم الباطلة، وإن جحدوه كفروا لإنكارهم معلوما من الدين بالضرورة دلت عليه وفرة هائلة من نصوص الوحي. ماشي إخواني؟ يبقى القدرية النفاء الغلاء الأوائل كانوا ينفون أي كلمة من الأربعة؟ أول كلمة للعلم. ودولت لم يستمروا في الأمة لشدة منافاة قولهم لظواهر الوحي. طب نشأ عندنا القدرية الثانية اللي هم حملوا وقها المعتزلة، فالمعتزلة بيسموهم برضو القدرية بس مش القدرية الأولى، القدرية الثانية على المستوى التاريخي، لأنهم سلموا بالعلم الإيه؟ السابق وبالكتابة، لم ينازعوا في العلم والإيه؟ والكتابة، إنما نزعوا في إيه؟ في حاجتين، في المشيئة وفي الخلق. ففي المشيئة طبعا إحنا عندنا المشيئة، إيه علاقة المشيئة بالإرادة يا إخواني؟ من يعرف ما علاقة المشيئة بالإرادة؟ طب أسهل عليكم، الإرادة منقسمة لكم نوع؟ نوعين، كونية وشرعية. طيب المشيئة تبقى إيه فيهم؟ الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الإيه؟ الإرادة الشرعية لا تسمى مشيئة، إنما الإرادة الكونية المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ماشي إخواني؟ فالمشيئة هي الإرادة الإيه؟ الكونية. عندنا المعتزلة لم يقسموا الإرادة، قلت لكم ده متصل بباب الصفات، لم يقسموا الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة عندهم هي الإرادة الإيه؟ الشرعية فقط. الإرادة عندهم هي الإرادة الشرعية فقط. فنشأت عندهم إشكالية، إن هل ربنا يريد بمعنى يشاء اللي هي الإرادة الكونية ما يحدث مما يخالف الإرادة الشرعية؟ فنشأت مسألة إخراج المعصية عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن دوت عصوا ربنا بس مش دي مش إيه؟ دي مش إرادته. وفيها وردت المناظرات لما قال قائلهم لأحد الأئمة: هل أراد الله أن يعصى؟ فرد عليه وألزمه: وهل عصي رغما عنه؟ بالعافية يعني. إذا كنت ترى إن ربنا يريد بمعنى يشاء كونا ويأذن المعصية، ده نقص أنت مش عايز تثبته لربنا سبحانه وتعالى. أفليس جعل هذه المعصية إجبار من العاصي يخلق به إرادة الله؟ نقص أشنع. لو كنت تفهم كده بعقلك حتى ما الذي يليق أن يثبت أو ينفى عن الله سبحانه وتعالى. ومقتضى الامتحان الذي قامت عليه سوق الدنيا أن ربنا يأذن أن تكون هناك إيه؟ معصية، كما يأذن أن تكون هناك طاعة. وإلا إيه معنى الامتحان؟ هو في معنى امتحان إلا كذلك؟ إن مشيئة ربنا تتسع لأن يعصي من يختار المعصية كما يطيع من يختار الطاعة. إذن خالف المعتزلة في الإرادة، فالإرادة عندهم الإرادة الشرعية، وأخرجوا أفعال العباد عن إيه؟ عن إرادة الله سبحانه وتعالى. طبعا الأول أخرجوا الإيه؟ المعاصي بس، وبعد كده أخرجوا المعاصي والطاعات، كل أفعال اختيارية للإيه؟ للعبد، لأن بابهما باب واحد. وجي بعد كده فعل العبد، هل فعل العبد ده مخلوق لله عز وجل؟ العبد نفسه خلي بالك أنا مخلوق لله، فعلي ده صفتي أنا، فأنا مخلوق وصفتي مني، فلابد أن تكون مني إيه؟ مخلوقة. فنشأت عندهم إشكالية إن لو فعلي دوت مخلوق لربنا، يعني ربنا اللي خلقه، يعني ربنا اللي أجبرني عليه، يبقى إزاي يخلقه فيا ثم يعاقبني عليه؟ خدتوا بالكم بالإشكال؟ فقالوا لا، إن ربنا عز وجل لم يخلق أفعال العباد الاختيارية. خدتوا بالكم من مدخل المشكلة عندهم؟ دولت القدرية اللي هم مش منازعين في العلم، لما اللي استمروا في الأمة المعتزلة اللي غلوا في الإيه؟ في نفي القدر، ونزعوا في معنى الإرادة، في رتبة الإرادة، ونزعوا في رتبة الإيه؟ الخلق، خلق أفعال العباد. ده الانحراف اللي طرأ عندهم. بالمقابل غالبا ما ينشأ كرد فعل لغلو في اتجاه مقابل الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر. أيضا عندنا منهم غلاة، هؤلاء قالوا أن المرء ليس له اختيار البتة، وهو كالريشة في مهاب الريح. وقول هؤلاء طعن في العقل، مش طعن في الشرع بس، إنما هو طعن في الإيه؟ في العقل. طيب أنسك الله خير. طعن في العقل إزاي إخواننا؟ أن العقل يميز بين ما يفعله باختياره وبين ما لا يفعله باختياره، وأنهما سواء. ولشدة مناقضة هذا الأمر للعقل كان يكفي في إبطاله شيء قد يبدو لطيفا لكنه مش مناقشة عقلية. كان الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له ذكر إذا جاءك واحد من هؤلاء يقول لك يعني أنا أعصي الله بقدره ولا أملك إلا أني أفعل كده، أعمل إيه؟ أنا مجبر بقدر ربنا وأقدر أخرج عن القدر. فقال ده ما تناقشوش وتقعد تناقشوا بالحجج، شيل إيدك وانزل على قفاه. هيقول لك إيه؟ هيقول لك ليه؟ تضربني ليه؟ قول له أنا ما ضربتكش، أنا لقيت إيدي بقدر ربنا بترتفع وبقدر ربنا نزلت على قفاك، أعمل إيه؟ هيقبل القدر ده؟ مش معنى أنت قبلت بقدر ربنا أنك تعصي وما قبلتش أنك بقدر ربنا إيدي تنزل على قفاك. الإنسان يفرق بين ما يفعله باختياره وبين ما لا يفعله باختياره. ولذلك أيضا ذكر في قصة إن أتي بسارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له يعني لقد سرقت بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بقدر الله، هم يعني أخرج عن القدر برضو، ما كلنا في ظل القدر، أنت تسرق بقدر ربنا وأنا أقطع يدك برضو بإيه؟ قال أنا قلت لك أني أخرج عن القدر. ماشي إخواني، لكن أنت سرقت باختيارك في ظل القدر، وأنا أيضا أقيم فيك حكم الله الشرعي باختياري في ظل الإيه؟ في ظل القدر. وهؤلاء هم غلاة الجهمية، وبعض الذين يغلون في التصوف يصلون لمثل هذه الأقوال، لكن طبعا جمهور الناس لا تقبل، ولا حتى جمهور المنحرفين إخواني من المسلمين يقبلون هذه الدرجة من الانحراف الذي يتجاوز به الإنسان حدود المعقول، مش حدود المشروع فقط، إنما يتجاوز حدود المعقول. الطائفة الثانية واللي ليها وجود علمي من الجبرية هم من ستروا معنى الجبر بلفظ آخر، زي الأشاعرة. الأشاعرة اختاروا نظرية فهم القضاء والقدر اسمها نظرية الكسب، بيسموها نظرية الايه؟ الكسب. والكسب ده عندهم غير الكسب بالمعنى اللغوي الذي ورد في الشرع عن لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، يعني انت اللي عملت وانت اللي تتحمل نتيجة عملك وثمرته. لا، الكسب عندهم يعني ربنا عز وجل هو اللي فعل كل شيء، لكن أنا محل الفعل ربنا سبحانه وتعالى، فأنا بتحمل نتيجة إيه كده. وبعضهم عبر عنها بأن حقيقتها أن الإنسان مجبور لكن في صورة مختار، يعني هو في الصورة كأنه مختار بس هو في الحقيقة مش إيه، مش مختار، خدعة يعني. واختلفوا في تفسيرها على يعني وجوه كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنها من مشكلات العالم التي يستحيل فهمها أحيانا، في قول يبلغ من تناقضه وغموضه أنه أصلا حتى الذي يتبناه لا يتفق على معناه، لأنه لا حقيقة له، زي ما كانوا بيقولوا كده عن إيه، عن عقائد النصارى، وإن هم ثلاثة بس هم واحد، فإن ده شيء لا يمكن أن يفهم. عشان كده لو سألت ثلاثة من النصارى حول فهمهم لهذه القضية لابد أن تستمع إلى إيه؟ إلى ثلاث إجابات، ثلاث إجابات، لأنه هو شيء لا يفهم، فكل واحد هيقول حاجة ولن يستقيم له أمر، أنه لا حقيقة له. فكذلك نظرية الكسب دي هي حقيقتها عندهم إن لا فعل إلا لله سبحانه وتعالى، وعندهم غلو في نفي الفعل وفي نفي الأسباب وفي نفي الحكم، لدرجة أنه بيقولوا النار لا تحرق. خلوا بالكم بعض إخواننا أحيانا من الدعاء ممكن يقول الكلام ده وهو مش فاهم خلفيته العقدية، حتى بالحضراتكم معايا يقول لك الرصاصة ما بتقتلش، ده ربنا هو اللي بيقدر لك الموت، لكن عند وصول الرصاصة الكلام ده غلط، لا الرصاصة تقتلك والنار تحرقك، بمعنى انها سبب للقتل وبمعنى انها سبب للايه؟ للحرق. ربنا عز وجل جعل النار سبب للحرق، هم بيقولوا النار ما تحرقش، لكن ربنا بيفعل ويخلق الإحراق عند وجود النار أو عند الاتصال بالنار. ده كلام مين؟ ما انتوش معايا، فصلتوا مني، ده كلام الأشاعرة، لأن حقيقة مذهبهم قلنا الجبر وأنه لا فعل لمخلوق، خدت بالكم معايا حقيقة مذهبهم الجبر وأنه لا فعل لمخلوق. أمال الآيات اللي ظاهرها يدل على الكمال الفعل الرباني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هل دي حقيقتها وظاهرها الذي يفهم إن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما رموش ولا قتلوا ولا عملوا؟ لا، ولكن معناها إن إيه؟ كمال المنة الربانية إن النتيجة ما كانت لتأتي أبدا بمجرد السبب الذي فعله العبد، إنما كانت بقوة الرب وكرمه سبحانه وتعالى، ويبقى فعل العبد إيه؟ سبب. يدل على إن فعل العبد سبب يا إخواني إن في نفس سياق الآيات، ما أنت ما تاخدش كلمة واحدة، خد سياق الآيات. لما ربنا عز وجل عاتبهم قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قال لهم إيه؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر المشركين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. الله عز وجل أراد هذا الأمر، جعل سببه في الأرض إيه؟ أن تلقوا الجيش وأن تقاتلوا. ماشي إخواني؟ فالمسألة زي ما بيقول العلماء أن الطعن في الأسباب طعن في العقل، وأن الاعتماد على الأسباب طعن في التوحيد وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعمل السبب لكنك عارف أن السبب لوحده مش كفاية أن هو يجيب النتيجة، لابد من الإيه؟ القدر الرباني الذي يرزقك الإيه؟ النتيجة. وسر المسألة يا إخواني أن مفيش سبب لوحده يأتي بالنتيجة، ليس هناك سبب وحده يأتي بالإيه؟ بالنتيجة، بل لابد أن تعاضده أسباب أخرى كثيرة من فعل العبد ومن غير فعله، ولابد أن ترفع من أمامه موانع كثيرة لا يحس العبد بها حتى تأتي النتيجة. فمن الذي يملك كل الأسباب وكل الموانع؟ هو ده القدر الرباني بقى. فأنت بتعمل السبب بتاعك وانت معتمد على ربنا عز وجل في كل ده عشان تحصل الايه؟ النتيجة. أنت تذاكر علشان تحوز العلم، ده سبب، بس مش كل اللي ذاكروا حازوا العلم ولا حاجة. مين قال ان كل اللي ذاكر حاز العلم؟ في ناس ذاكرت وما حازتش العلم، لأن ده مش كل الأسباب وده ما يمنعش كل الموانع. واضح ولا مش واضح يا إخواني؟ سهل كده؟ طيب نص سهل، مش سهل قوي. إذن الأشاعرة حقيقة مذهبهم الجبر، وعلشان كده نفوا الأسباب ونفوا الحكم. والإمام القيم لما كتب كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لأن ده كلام أهل السنة المخالف لكلام الأشاعرة. فأنا بس استطردت شوية لأن بعض إخواننا الوعاظ بالألفاظ دي بتعجبهم، ألفاظ جميلة، إن لا ده ما بيعملش وده ما بيحرقش وده ما بيقتلش ومفيش حاجة بتعمل حاجة. لا، هي سبب، لازم تثبت الأسباب. وأنت ممكن تقول مقولة زي ما قلنا قبل كده في مسألة إن الإيه ده السماء قبلت الدعاء، بعض الناس بتقوله من المنتمين للسنة، بس كلامهم ده غلط، لأن اللي قال الكلام ده كان مأسسه على قاعدة نفي أن الله في السماء، قاعدة بدعية. فكذلك اللي بيقول ما فيش حاجة بتعمل ده مأسسه على قاعدة بدعية أنه لا فعل لمخلوق، وده غلو في الجبر، وده ليس قول أهل السنة. واضح يا إخواني؟ تاني هنرجع بس مراجعة صغيرة علشان نقدر نمشي. قلنا أن القضاء والقدر الانحراف فيه نشأ بغلو في النفي أولا، قابله غلو في الإثبات تالية. الغلو في النفي في أعلى مراتبه كان أولها نشوءا تاريخيا، اللي هو القدرية الأوائل أو القدرية الأولى، ودولت نفوا إيه؟ نفوا العلم السابق، ودولت اللي كفرهم الصحابة والأئمة وورث يوم حديث ابن عمر إلى آخره. طيب ودولت انقرضوا ما عادوش موجودين. امتد الفرقة القدرية بعد كده من خلال مين؟ المعتزلة. فالمعتزلة تبنوا العلم السابق، إثبات العلم السابق وإثبات الكتابة السابقة، لكن نزعوا في الإيه؟ في الخلق بس يا أخواننا، أيوة، في الإرادة وفي الخلق. فالإرادة عندهم هي الإرادة الإيه؟ الشرعية بس، فيش عندهم إرادة كونية لا تتعلق بالإيه؟ بالمعاصي ونحوها بأفعال العباد. وأيضا الخلق قال إن ربنا ما بيخلقش إيه؟ قال إن دي قدرة العباد لازم يستقلوا بيها زي ما استقلوا بالإرادة، علشان عندهم هم يصبح الإنسان يمكن أن يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. وعشان كده المعتزلة بيسموا نفسهم إيه؟ إحنا بنسميهم معتزلة، هم بيسموا نفسهم إيه؟ لا، بيسموش نفسهم أهل السنة، أهل التوحيد والعدل. التوحيد عندهم لأنهم بينفوا الصفات، وانت عندهم مشرك عشان بتثبت الصفات، واهل العدل عشان بينفوا القدر، وانت عندهم ظالم عشان بتثبت القدر. خدت بالك هم بيسموا نفسهم اهل التوحيد والعدل ليه؟ علشان نفي الصفات وعلشان نفي الايه؟ القدر. فنفي الصفات عندهم ده توحيدهم، ونفي القدر عندهم ده عدلهم. ماشي اخوانا. طيب المهم احنا قلنا ان قصة الكسب اللي قالها الاشعري ابو الحسن الاشعري رحمه الله قصة صعبة ما حدش عارف يفهمها حتى الاشعار نفسهم مختلفوا على اقوال, وحتى قيل في ذلك شعرا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الافهام. تقدر تفهم يعني ايه المقصود بها. الكسب عند الاشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي قولين تانيين. الأحوال عند أبو هاشم, أبو هاشم من رؤوس المعتزلة, وعنده الأحوال دي حاجة حاول يحل بها مشكلة نفيهم للصفات في إثباتها لله عز وجل. والنظام ده من أئمة المعتزلة كان عنده برضو فكرة انفرد بها من دون المعتزلة كلهم الطفرة ديت, فده برضو قال له دي حاجات ما بتتفهمش. الأحوال عند أبو هاشم والطفرة عند النظام زي الكسب عند الأشعري دي حاجات يستحيل فهمها تقريبا, لقالوها نفسهم ما كانوش فاهمينها كويس, فما حدش عارف بعد كده لا مؤيد ولا معارض قدر يفهمها بشكل واضح. ما قدرناش نتفق ايه معاني هذه الايه هذه الكلمات او هذه النظريات. ماشي اخوانا. طيب في عندنا برضو لسه كلام في القضاء والقدر كويس وجميل واخف من الكلام اللي احنا قلناه فات, بس احنا قلنا الاول ده الاصل, نذكره في الفقرات التالية. نذكر كلام الموفق وبعدين نتكلم من خلال الشرح. الفقرة 47 قال الموفق رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه, بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك, وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب, وهو واقع بقضاء الله وقدره. طبعا في الكلام اللي قبل ده اللي احنا ذكرناه من كلام المصنف كان في بعض اشياء انتم ما سالتوش عن حاجه منها, واحنا بنحاول نجري شويه, بس في حاجات لابد انها يعني ايه يوقف عليها, هي مصطلحات. يعني مثلا مصطلح العالم قال اراد ما العالم فاعله. العالم ده الصلاح عندهم, ما معنى العالم؟ العالم اللي هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من أصناف المخلوقات. شدة الله سبحانه رب العالمين, رب أجناس المخلوقات كلها التي هي ما سواه عز وجل. طيب هم ذكروا من الهداية والإضلال هي عندنا بعد كده في الكلام الجاي. ها هنا تكلم الموفق عن قضية وهي قضية التعامل مع القدر. اللي فات كنا بنفهم ما هو القضاء والقدر ويدلته. طب كيف سنتعامل معه عشان نبقى مؤمنين بالقضاء والقدر؟ ايه ثمرة ايمانك وفهمك لهذا القضاء والقدر؟ كيف يجمع بين القدر وبين الشرع؟ إنك أمرت بأشياء ونهيت عن أشياء. فقال الشيخ إن قدر ربنا عز وجل لا يجبر أحد على فعل معصية ولا يجبر أحد على ترك طاعة. ليس هناك إجبار على فعل معصية ولا على ترك طاعة, وأن الحجة إنما قامت بالشرع المنزل, وأن ربنا سبحانه وتعالى علق الأوامر الشرعية بالاستطاعة. وده مقتضى إيه يا إخواني؟ مقتضى ايه من صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ مقتضى العدل الرباني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلم يكلف الانسان شيء الا وهو يبقى اعطاه من القدره ما به يستطيع ان يفعل او يترك، ولاجل هذا كلفه. عايز يقول ان ربنا عز وجل فرق بين ما يقدر عليه العبد وما لا يقدر عليه، وان الاوامر كلها في دائره المقدور، وانه لو حصل ان الانسان خرجت قدرته عن فعل يكون قد خرج عن التكليف فيه. معايا اخواني؟ لو انسان خرج فعلا عن قدرته يبقى هذا الفعل خرج عن ايه؟ عن حدود التكليف، لانه لم يعد قادرا عليه. فهذا كله يدل ان العبد له إرادة، وإن كانت في ظل إرادة الله، وله قوة بهما، وهما مخلوقتان إرادتي وقوتي مني، فهما من إيه؟ مني، مخلوقتان مثلي، ومع ذلك هما في ظل إرادة الله عز وجل وخلقه وفعله سبحانه وتعالى، لكنني أنا الذي أفعل الطاعة وأنا الذي اجترح المعصية، وعلى هذا يترتب الثواب والعقاب، وربنا بقدره هو الذي أقدرني على الأولى، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى أيضا على الثانية. ولذلك قالوا لا يحتج بالقدر على المعايب، لكن يحتج بالقدر في المصائب. الفرق بينهم هو الفرق بين إيه؟ بين ما يدخل في دائرة القدرة وبين ما لا يدخل في دائرة القدرة. المعايب هي ايه يا اخواني؟ ايه هي المعايب؟ الذنوب والمعاصي، لان دي في دائرة الايه؟ القدرة. والمصائب اللي هي الاشياء اللي ايه؟ الاشياء القدرية، ما هو كله مكتوب، الاشياء التي ليس انسان قدرة فيها. انت كنت ماشي، شيء وقع على راسك فتح حالك، هتعمل ايه؟ تقول ده قدر ربنا، قدر الله ما شاء فعل، صح ولا مش صح؟ لأن هذا لم يدخل في دائرة قدرتك. لكن الشيء اللي دخل في دائرة قدرتك ما تقولش بقى فيه إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، هو قدر، بس أنت لك فيه فعل وكسب تثاب أو إيه؟ أو تعاقب عليه. طبعا ذكر الشيخ هنا أن الإمام ابن قدامة لما ذكر لفظ الكسب ده من الأشياء التي انتقدت عليه. ليه انتقدوا عليه لفظ الكسب؟ مع أنه معنى زي ما قلنا أصله موجود في الوحي، لأن الكسب أصبح مصطلح يستخدمه بعض من خالف السنة في باب القضاء والقدر، فلا تستخدم الألفاظ المشتركة في دلالتها بين حق وباطل عند الناس إلا مع التوضيح الذي يرفع الإيهام، لئلا يكون ذلك ذريعة أن يتوهم قارئ بعد كده أن الإمام أراد بهذا الكلام نظرية الإيه؟ الكسب، التي حقيقتها الجبر، والتي هي من كلام الأشاعرة. طبعا في كلام رائع هنختم بالكلام عن القضاء والقدر وننهي بالدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما أصل الضلال في باب القدر؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتب له يهودي سؤال في القدر على صورة شعر له وزن وله قافية، وقافية تاء، وإحنا عندنا الشعر بيتسمى بقافيته، يعني إذا كان أخره تاء بيسموه تائية، إذا كان أخره نون بيسموه نونية، زي نونية ابن القيم هي ما اسمهاش نونية، اسمها الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية، بس لأنها قافيتها طويلة، أيها لأن قافيتها نون فبيسموها نونية، اللي قافيته لام بيسموها لامية، زي لامية العرب المشهورة. المهم أنا بس بعرفهم هم ليه بيسموها تائية، عشان ما حدش يقول يعني إيه تائية. إيه؟ آخرها تاء، القافية بتاعتها تاء. فاليهودي كتب سؤال في بيتين شعر من وزن معين وقافيتهم تاء، فالشيخ الإسلام نظر فيها ثم قعد يكتب يكتب يكتب الجواب. ففوجئوا بعدما أنهى الجواب أنه كتب له الرد في أبيات شعر على نفس الوزن وبنفس القافية على البديهة كده. يعني جه السؤال أم كتب له الإيه الإجابة. حتى بعض تلاميذ شيخ الإسلام اللي ترجموا ليه قالوا يعني لو شرحت لبلغت مجلدين التائية اللي هو كتبها على البديهة يرد بيها. وعشان واحد يقول لك طب هو كتبها تائية ليه؟ علشان بيرد على الإيه؟ على اليهودي ده. فمن ضمن ما قال فيها رحمه الله دي قصتها يعني: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، كل اللي ضلوا في باب القضاء والقدر، هو الخوض في فعل الإله بعلته. حاول إن هو يحيز ويعلل أفعال ربنا بيعمل كذا عشان كذا وما يعملش كذا عشان كذا، حاجات خاصة عنده. فإنهم لم يفهموا حكمة له. هل معنى ما فهموش حكمة له إن هم ما فهموش أي حكمة لرفع عن ربنا، ولا ما قدروش يفهموا كل الحكم اللي ربنا أرادها من فعله؟ إيه معنى كلام شيخ الإسلام؟ أيوة، ما فهموش كل الحكم اللي ربنا أرادها، فصاروا على نوع من الجاهلية اللي هي جاهلية إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مش فاهم ربنا سبحانه وتعالى، وأساء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. ماشي إخواني؟ أحكي لكم قصة وبعدين أقول لكم أبيات ابن الوزير في هذا المعنى نفسه. أنتوا عارفين أبو الحسن الأشعري كانت نشأته إيه؟ كانت نشأته في الاعتزال لحد ما بلغ سنه 40. وسبب نشأته في الاعتزال أن زوجة أمه كان من رؤوس المعتزلة، اللي هو مين؟ مين عارف؟ كان اسمه إيه؟ أبو علي الجبائي. ده كان زوج أمه وكان من رؤوس المعتزلة، فتربى ودرس هذا المذهب وكان ذا عقل فبرز فيه، حتى أنه كان يجعله نائبا عنه في بعض المناظرات. ثم لما بلغ 40 تاب الأشعري من الاعتزال ورجع إلى السنة شيئا فشيئا. قالوا في سبب توبته أمور، منهم من ذكر أنه رأى مناما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمره بنصرة أهل الحديث والسنة، ومنهم من حكى مناظرة جرت بينه وبين أبو علي الجبائي. ايه المناظره دي يا اخواني؟ هي خلوا بالكم نفس اللي احنا بنقوله للشيخ الاسلام يذكره، ان هو المعتزله اتحكموا في افعال ربنا عز وجل، ما يقبلونه وما يرفضونه، ما يثبتونه وما ينفونه، لانهم ظنوا ان هم يحيطوا بكل حكمه ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا لازم يفعل الاصلح اللي انا افهمه، مش الاصلح اللي هو يعلمه سبحانه وتعالى، لا اللي انا افهمه. فاورد عليه ابو الحسن مساله، قال له أخبرني عن ثلاثة إخوة، واحد منهم آمن وعمل الصالحات، وواحد كفر وارتكب الموبقات، وواحد مات صغيرا دون البلوغ، ما مصيرهم في الآخرة؟ ما يفعل الله بهم؟ فقال له الأول ده من أهل الدرجات، والثاني ده من أهل الدركات والنار، والثالث دوت اللي مات صغير من أهل العفو يدخل الجنة لأنه إيه؟ من صبيان المؤمنين. قال له طيب لو اللي مات وهو صغير طلب من ربنا عز وجل أنه يدخل في الدرجات اللي نالها أخوه المؤمن، هل يمكنه ذلك؟ قال له لا يمكنه، لأنه ما عملش أعمال صالحة تلحقه بالإيه؟ بأهل الدرجات. قال له طب ما هو هيقول لربنا ما انت يا رب اللي موتني قبل ما اكبر، ما انا لو كبرت كنت عملت الاعمال الصالحه. قال له لا، ربنا هيقول له انا رحمتك، لان انا اعلم ان انت لو كبرت كنت هتعمل اعمال سيئه فخليتك تموت وانت صغير، عشان ده اصلح ايه ليك. قال لك طب لو جيت في اللحظه دي اخوهم الثالث، قال يا رب ما انت عرفت ده انا برضو كنت هبقى وحش زي ما انت هبقى وحش، فليه ما رحمتنيش زي ما رحمته وموتني صغير زي ما موتته صغير؟ فسكت. حلها على علمك انت وفهمك انت كمخلوق، ما تعرفش تحلها. يبقى لازم تقر ان ما تعلمه وما تفهمه من حكمه ورحمه ومصلحه هو قدر من الحكمة، قدر من الرحمة، قدر من المصلحة، لكن أنت لا تحيط بكل العلم ولا كل الحكمة ولا كل الرحمة ولا كل المصلحة، فما ينفعش تتحكم في ربنا سبحانه وتعالى. فلما انقطع ظهر له تهاوي هذا المبدأ، عشان كده ده يفهمكم كلمة شيخ الإسلام إن هو إيه، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يوضح أكثر أبيات ابن الوزير اللي ذكرها في كتاب إثار الحق على الخلق، قال: تسلى عن الوثاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا، وعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلب. يعني ايه كليم قلب هنا يا اخواننا؟ قلبه مكلوم، مش ان هو يعني كليم بالقلب، هو كليم مع الحقيقة. وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف المعلوم هناك بعضا أو تماما. كان سبب الاختلاف إيه؟ اختلاف المعلوم بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. وقالوا في الكتاب الأصل الذي يحيي العظام. إيه معنى الكلام ده يا إخوانا؟ قال لك أنت مش هتقدر تجعل الناس يتفقوا على فهم كل شيء لأنهم لا يعلمون كل شيء. هل الملائكة العظيمة أحاطت علما بعلم ربنا وحكمته؟ أبدا. وذلك لما قال لهم أن جاء في الأرض خليفة اختلفوا وقالوا أتجعل فيها ودونت الملائكة، فكيف بعلم الإيه؟ الإنسان. قال لك بلاش الملائكة، خذ الأنبياء والمفضلين اللي هم علمهم أكمل من غيرهم من الإيه؟ من البشر. موسى عليه السلام الذي كلمه ربه تبارك وتعالى، إيه سبب اختلافه مع الخضر عليه السلام؟ والخضر الراجح فيه أنه نبي، كما ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي، لأنه ما فعله لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بوحي. ولا شك أن موسى عليه السلام أعلى رتبة من الخضر، والإجماع على نبوته ورسالته وعلو رتبته، لكن لا مانع أن يختص المفضول بشيء يسبق فيه الفاضل باعتبار المجموع. ماشي إخواني؟ طيب إيه سبب الاختلاف اللي ربنا حكاه لنا وإحنا في يوم جمعة؟ ولعلكم يكون ربنا أنعم علينا وعليكم بقراءة سورة الكهف. إيه سبب الاختلاف اللي حصل بين موسى والخضر عليهما السلام؟ إن موسى رأى شيء عليه السلام، رأى شيء مفسدة أو ظلم أو وضع في غير محله أو لا مصلحة فيه، حكم على كده بمقتضى ما علم. فلما بين له الخضر أشياء أخرى من العلم ظهر أنها لم تكن كما فهمها، وإن اللي ظل فيه الذي ظن فيه إساءة كان إحسانا، واللي ظن فيه عطاء للبخلاء كان حرمان، صح ولا مش صح؟ واللي ظن فيه إيلام وظلم للبشر بقتل الولد كان إحسانا، لكن ده باعتبار فرق الإيه؟ العلم، وكلاهما مخلوق. طب يبقى الفرق بين المخلوق وبين الخالق سبحانه وتعالى بقى في كمال العلم قد ايه؟ ربنا بيتصرف يا اخواني، ربنا عز وجل يفعل لحكمة، وفي قاعدة عظيمة ان كل ما تعلق بالمشيئة قيد بالحكمة. ربنا عز وجل لا يشاء الا ما هو مقتضى حكمته البالغة سبحانه وتعالى، كما قال: حكمة بالغة. لا يشاء إلا ما هو مقتضى الحكمة، لكن آحاد الناس إذا عرفوا حكمة غابت عنهم حكم. للفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق سبحانه وتعالى. فيمتنع أن يقاس الخالق العظيم عز وجل على المخلوق الناقص. إنما الأمر هنا على الإيمان والتسليم، وأن يقيس الإنسان ما لم يعلم على ما قد علم. أنا رأيت رحمة ربنا وعلمه وحكمته وفهمتها في أشياء، فأعلم أن كل شأن الله عز وجل على مقتضى العدل والرحمة والفضل والإحسان. فهمت ذلك أو لم أفهم؟ ولذلك لو وصلنا لمسألة الهداية والإضلال، أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. يعني إيه إخواني؟ اللي ربنا أضله ده مقتضى عدل ربنا فيه أنه ليس أهلا للهداية، وليس أهلا مش بخلقة ربنا لي، إنما باختياره السيء لنفسه وعمله الرديء. وإن ربنا يهدي من يشاء فضلا، بس ربنا عز وجل لكمال حكمته يضع الفضل في مواضعه اللائقة به. فالإنسان دوت برضه بفعله أتى من الأشياء الحسنة ما جعله أهلا لفضل الله سبحانه وتعالى. وفعل عز وجل كله على مقتضى الحكمة، ولا يخرج عن دائرتي العدل والفضل. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. ويظهر هذا الكمال الرباني للخلائق جميعا يوم القيامة، الذي فيه تمام ظهور العدل والفضل للعالمين أجمعين. ماشي إخواني؟ هل فهم هكذا هذا الباب؟ تفضل.